بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كتابة العلم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا وكيع عن سفيان هو ابن سعيد عن مطرف عن الشعبي اسمه عامر المشرحي عن ابي جحيفة وهب بن عبد الله الشوائب قال: قلت لعلي: هل عندكم كتاب؟ يعني هل عندكم كتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء دون سائر أصحابه؟ قال: لا، إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة. قلت فما هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر. العقل وهي أسنان الإبل التي تؤدى في الديات، وفكاك الأسير الندب إليه والحفو عليه، ولا يقتل مسلم بكافر. نفي أن لا يقتل مسلم بكافر، أنه لا يتساويان، وإن كان المسلم إذا قتل الكافر وهو معاهد أو من أهل الذمة أو غير ذلك فإنه يكون معتديا ظالما يستحق العقوبة، لكن لا يصل الأمر أن يقتل مسلم بكافر. فهذه الأمور الثلاثة التي كانت في صحيفة علي رضي الله عنه، فهذا فيه رد على الشيعة حيث زعموا أن عند علي من الحديث ما ليس عند غيره، ونسبوا إليه أقوالا كثيرة وأحاديث كثيرة وكلها مكذوبة. ولذلك يقول أهل العلم: ما كذب على أحد مثل ما كذب على علي رضي الله عنه. يعني الشيعة يقولون إن عليا عنده الجفر هو جلد الناس، الجفر هذا مليء بالأحاديث التي اختص رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا بها، وهذا كذب وافتراء كما بين ذلك أهل العلم. فعلي رضي الله عنه يكذب هذا ويبين أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خصه بشيء دون سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا بيان مشروعية كتابة العلم، لأن عليا كتب هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيفته، هو بيان نسخ ما سبق قبل ذلك من النهي عن كتابة الحديث. فإن مسلما روى في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، فمن كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحو. نهي عن كتابة شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى القرآن. لذلك يعني كان بعض أصحاب يقول بكراهية كتابة شيء سوى القرآن سواء كان حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن غيره، لكن الراجح في ذلك وما استقر عليه عمل أهل العلم أن كتابة الحديث مشروع، مشروعة من الأمور المشروعة، بل من الأمور التي يحفظ بها الدين، من الأمور المهمة جدا. يعني لولا الكتابة لضاع الحديث، لولا تخييد العلم لضاع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندهم السنة، عندهم السنة وحفظوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يعني من يحفظها عنهم؟ يعني حفظها التابعين عنهم، لكن الناس بعد ذلك شغلوا، وربما ضاع كثير من الحديث لولا كتابته، لولا كتابته. يعني القرآن لما وقع في اليمامة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبين المرتدين قتل كثير من حفاظ القرآن، فلذلك رأى أبو بكر رضي الله عنه أن يكتب القرآن وأن يجمع، أن يجمع القرآن، رأى جمع القرآن خشية ضياعه، لما رأى أن القتل قد استحر، قد استحر في حفاظ القرآن، فكتبه لهذا الغرض خشية ضياع القرآن بموت حفاظه. ولما جاء عمر بن عبد العزيز رحمه الله أيضا وصى بكتابة العلم، قال إني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، فأوصى الزهري وغيره، أوصى أهل العلم أن يكتبوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان في هذا خير كثير، كان في هذا خير كثير. فالذي استقر عليه عمل أهل العلم هو مشروعية كتابة حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتدوين العلم، فيه حفظ للشريعة، حفظ لدين الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم الفضل بن زكين قال حدثنا شيبان، أبو معاوية النحوي، هناك شيبان آخر أصغر منه، إيه؟ ابن فروخ أحسن، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فركب راحلته فخطب فقال: إن الله قد حبس عن مكة القتل أو الفيل، شك أبو عبد الله، وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي، ألا وإنها حلت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام. يعني بعد فتحها، بمجرد فتح مكة أصبحت حرام، حراما لا يختلى شوكها، أي لا يقطع شوكها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ساقطتها، اللقطة ما يسقط من صاحبه لا يلتقط، إلا لمنشد، إلا لمن كان سيعرفه، إلا لمنشد، يعني لا تحل اللقطة أبدا. هذه خصوصية، يعني الشوك قطع الشجر وقطع الحشيش وصيد البر، يعني صيد الحيوانات البرية والطيور وغير ذلك، كل ذلك حلال في أي مكان، رزق من رزق الله عز وجل لعباده. لكن مكة جعل الله عز وجل لها حرمة عظيمة، حتى إن الشجر، يعني الشجر والشوك والحشيش ونحو ذلك من العظام والأشجار والنبات لا تقطع فيها، لا تقطع في مكة رعاية لحرمتها وتعظيما لأمرها وتوقيرا لها. وكذلك اللقطة فيها لا تلتقط إلا لمن يأخذه على سبيل الإنشاء. يعني اللقطة في غير مكة الإنسان يعرفها سنة ثم له بعد ذلك أن يتصرف فيها، لكن لقطة مكة لا تحل أبدا، لا تحل لأحد ولو بعد حين، لا تحل بعد مدة. قال فمن قتل له، فمن قتل فهو بخير النظرين، إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل. فجاء رجل من أهل اليمن فقال اكتب لي يا رسول الله، اكتب لي هذا الايه، هذه الخطبة، استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب له ما حدثهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال اكتبوا لأبي فلان، في رواية اكتبوا لأبي شاه، شهذا رجل يمني، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكتب له ما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم، ففي هذا الإذن بكتابة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على نسخ الأمر أو نسخ النهي عن كتابته. لماذا؟ لأن هذا كان من آخر ما هذا كان في فتح مكة، لا يعتبر من آخر، لا ذهب وهمي إلى أنه في حجة الوداع. طيب، قال فقال رجل من قريش إلا الإذخر يا رسول الله، الإذخر هذا نوع من الحشيش استثناه، وفي رواية أن العباس رضي الله عنه هو الذي قال ذلك، إلا الإذخر فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا، البيوت يعني بالسقف، سقف البيت يجعلونه فوق الخشب حتى يضعون فوقه، يعني يغطي السقف. قال فينا نجعله في بيوتنا وقبورنا، كذلك القبور يغطى به على أصحاب الموت، يعني حين يلحد للميت تجعل حجارة عليه تسد عليه باب اللحد، يوضع في اللحد ثم يسد عليه بالحجارة، وبين الحجارة تكون فتحات يوضع فيها هذا الحشيش حتى لا يدخل عليه التراب، فإن كان لحدا أو كان شقا فيجعل هكذا، فإنه لبيوتنا وقبورنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. قال أبو عبد الله يقاد بالقافي. فقيل لأبي عبد الله أي شيء كتب له؟ قال كتب له هذه الخطبة، يعني كتب لذاك الصحابي اليماني هذه الخطبة التي حدثهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى حدثنا علي بن عبد الله بن المدين، علي بن عبد الله بن جعفر بن المدين أبو الحسن السعدي، إمام من أئمة الجرح والتعديل، الإمام علي بن المديني كان قرين الإمام أحمد، كان هو أبو بكر بن أبي شيبة ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل هما يعتبرون أئمة أهل العلم في عصرهم. وقد أجاب رحمه الله تعالى في المحنة، ترخص فأجاب فيها، فيعني شدد عليه الإمام أحمد كثيرا وتكلم فيه بسبب ذلك، وهو معذور في ذلك، يعني معذور في ذلك، لا يقال عليه بشيء من ذلك، لأن الله عز وجل قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يعني أجاب في محنة خلق القرآن، فأجابهم وقال إن القرآن مخلوق ليتقي السجن والعقوبة والبلاء الذي كان يتعرض له من ثبت في هذه المحنة وتكلم بالحق. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة. لماذا؟ وعمرو أيضا علي بن عبد الله يروي عن سفيان بن عيينة، وكذلك سفيان بن عيينة من من أخص أثبت الناس في عمرو بن دينار. قال حدثنا عمرو قال أخبرني وهب بن منبه عن أخيه وهو همام بن منبه صاحب الصحيفة عن أبي هريرة قال سمعت أبا هريرة يقول ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا. أكثر هنا ما إعرابها يا علي؟ أحسن لأن ما هنا إيه تعمل عمل ليس ما الحجازية تعمل عمل ليس ما هم أمهاتهم من أمهاتهم إلا الله ولده. قال ما من أحد ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب. هذا فيه دليل على أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب الحديث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ورد في روايات أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إني أسمع منك الحديث في الرضا والغضب فأكتبه. قال أكتب فإني لا أقول إلا حقا. استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في كتابة الحديث فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمرو كان كاتبا يعني كان يقرأ ويكتب، لكن أبو هريرة رضي الله عنه لم يكن يقرأ ولا يكتب وإنما كان يعتمد على حفظه. فيعني هو كان يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم في غالب أوقاته فكان يعتمد على حفظه، ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحفظ فما نسي شيئا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ظن أن عبد الله بن عمرو أكثر حديثا منه لأنه كان يكتب ولا يكتب، لكن الحقيقة أن أبا هريرة رضي الله عنه أكثر من عبد الله بن عمرو في الحديث في رواية الحديث فيما رواه من الحديث. فأبو هريرة رضي الله عنه ظن أنه سبقه لأجل أنه كان يكتب، لكن الأمر ليس كذلك، بل إن أبا هريرة رضي الله عنه كان أكثر حديثا من غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بما فيه عبد الله بن عمرو. فهذا الحديث أيضا دليل على جواز كتابة الحديث. نعم. من الذي تحاشى الكتابة عنه؟ من الذي تحاشى أن يكتب عنه من التابعين؟ لا لا لا ما حدث. كيف إذا حدث يعني عن الأخبار الماضية، يعني إذا حدث عبد الله بن عمرو عن أخبار أهل الكتاب عن خبر أهل الكتاب أو يعني عن القصص الماضية ولم يسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك يعني لا يقال إنه يقال من قبيل الرأي أن هذا له حكم المرفوع كغيرهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يعني احتمال كونه أخذه مما وجد من كتب أهل الكتاب هذا احتمال وارد. هذا فقط، لكن حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما توقف فيه أحد لا من التابعين ولا من غيره. قال إنما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب. قال تابعه معمر عن همام عن أبي هريرة قال حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي قال حدثني ابن وهب عبد الله بن وهب أبو محمد صاحب الجامع قال أخبرني يونس بن يزيد الأيدي عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال ائتوني بكتابي اكتب لكم كتابا لا تضل بعده. قال عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا يعني يكفينا فاختلفوا وكثر اللغط. يعني عمر رضي الله عنه فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما أمرهم بالإتيان له بشيء يكتبون له فيه يعني على سبيل الوجوب، وإلا فإن عمر رضي الله عنه كان أتبع الناس وأحرص الناس على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى تعظيم أوامره، لكنه ظن أن هذا أمر ليس يعني لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الوجوب وعلى سبيل التعبد، وإنما أمر يعني فيه مصلحة لهم، ويعني ورأى أنه يمكن أن يكون هذا في كتاب الله عز وجل ويكفيهم هذا، فقال كتاب الله حسبنا فاختلفوا وكثر اللغط. قال قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. لما اختلف هذا قل اكتب وهذا قل لا تكتب، واختلفوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بأن يخرجوا. فخرج ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية مصيبة، كل مصيبة ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه. يعني كان سيكتب لهم بخلافة أبي بكر رضي الله عنه، لأنه ورد في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم حين اشتكى في بداية الشكوى قال أتوني، قال عائشة أتوني أكتب لكم أو أعهد لكم فإني أخشى أن يختلف الناس. ثم قال يأبى الله ويدفع المؤمنون إلا أبا بكر، يأبى الله ويدفع المؤمنون إلا أبا بكر. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد هم أن يكتب كتابا فيه الوصية لأبي بكر رضي الله عنه بالخلافة من بعده، لكن الله عز وجل ما أراد ذلك لحكمة. يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لأبي بكر لصارت سنة، صارت سنة أن يوصي الخليفة لمن بعده، ربما كان في ذلك شر. يعني لو أن الأمر صار إلى هذا، فيعني كل أمر في الشريعة فهو خير، يعني كل ما في الشريعة وكل ما يعني سواء شيء كتب أو لم يكتب فالخير فيما كان، يعني سواء شاء العباد أو لم يشاءوا فالله عز وجل يقدر الخير لهذه الأمة، فالخير فيما كان، خير فيما كان، ليس على ما قال ابن عباس رضي الله عنهما، إن الأمر لو كان خيرا لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكتبه في موضع آخر. لكن يعني ابن عباس رضي الله عنهما يعني اجتهد في هذا الأمر، ويعني ظن أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو كتب هذا لكان الأمر فاصلا، والحمد لله قد اتفق المؤمنون على ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يأبى الله يدفع المؤمنون إلا أبا بكر، يأبى الله يدفع المؤمنون إلا أبو بكر، فكان ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع كلمة المسلمين على أبي بكر رضي الله عنه. لذلك لما قيل لعمر رضي الله عنه حين قتل وحين طعن قيل له اعهد، فقال إن أعهد فقد عهد من هو خير مني، وإن لم أعهد فقد وإن لم أعهد أو لم أوصي فلم يوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قالوا علموا أنه لن يوصي بشخص بعينه، لأنه لم يكن يعدل برسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال رحمه الله تعالى باب العلم والعظة بالليل. يعني الموعظة ودروس العلم بالليل هذا أمر مشروع وجائز، يعني لا يتوهم من الأحاديث التي وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره السمر بين بعد العشاء أنه يكره السهر في العلم وفي تحصيله، هذا ليس مكروها. لذلك الإمام البخاري بوب هذا الباب لذلك أنه يجوز السهر في طلب العلم وفي تحصيله، يجوز لطالب العلم أن يسهر في تحصيل العلم وفي مذاكرته. لكن الثمر المكروه هو الثمر الذي لا فائدة منه، إضاعة الوقت فيما لا ينفع. قال رحمه الله تعالى: حدثنا صدقة من فضل المروزي قال أخبرنا ابن علينة عن معمر، معمر بن راشد أبو عروة البصري نزيل اليمن، عن الزهري، عن هند بنت الحارث الفراسية، عن أم سلمة قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الكتاب، وماذا فتح من الخزائن؟ قال عن أم سلمة وعمر ويحيى بن سعيد، عن الزهري، عن هند، عن أم سلمة قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن، وماذا فتح من الخزائن؟ أيقظوا صواحبات الحجر، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. أيقظوا صواحبات الحجر يعني أزواج لكي يصلين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما أري من الفتن ومن نزول الفتن أمر نساءه أن يقمن فيتقربن إلى الله عز وجل بالصلاة ليلا، رجاء أن يقيهن الله عز وجل من الفتن التي تنزل على أمته. لما رأى الفتن تنزل على أمته، وحين قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: إني أرى الفتن تنزل في بيوت المدينة كوقع القطر، هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر نساءه أن يقمن بالليل لكي يصلين اتقاء الفتن. فهذا يدل على أن الفتن لابد لها من الزاد، وسن يتزود للفتن بكثرة الطاعات والاجتهاد في العبادة والاستغاثة والاستعانة بالله عز وجل عليها، والتوكل على الله عز وجل ودعاء الله عز وجل أن يعصم العبد منها. فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، الإنسان يكون في الدنيا في وجاهة وفي غنى وفي سعة، ثم يكون فقيرا في الآخرة، يتعرف الآخرة من الخير، لا يكون عنده شيء، يستنزف ماله في الدنيا. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، عشان يذهب طيباته في الدنيا ينفقها ويستمتع بها ولا يستبقي شيئا من آخرته، فهذا سوء الحال والعياذ بالله. فالإمام البخاري رحمه الله تعالى استدل هذا الحديث على الموعظة ليلا، تعليم، عشان يعلم نفسه ويعلم أهله بالليل، لا بأس بشيء من ذلك، لا بأس بالتعليم ليلا. قال رحمه الله تعالى: باب السمر في العلم. هذا يعني أيضا تأكيد للحديث الايه، يعني السمر غير الليل. الحديث الذي سبق فيه الليل أي موعد كان، يعني يقوم من الليل ينام ثم يقوم ثم يذكر أو يتعلم أو يقرأ العلم أو يعلم غيره، لا بأس بذلك. وأيضا السهر بعد العشاء في العلم هذا أيضا مما لا بأس به. قال رحمه الله تعالى: باب السمر في العلم، سمر والسهر بعد العشاء والحديث بعدها. قال: حدثنا سعيد بن عفير، هو مصري منسوب إلى جده سعيد بن كثير بن عفير. قال: حدثني الليث قال: أخبرني عبد الرحمن بن خالد قرين الليث عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن سالم وابي بكر بن سليمان ابن ابي حثمه عن ان عبد الله بن عمر قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في اخر حياته. فلما سلم قال فلما سلم قام فقال: أرأيتم ليلتكم هذه؟ فإن رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. هذا إخبار على أنه لا يبقى بعد هذه بعد النبي صلى الله عليه وسلم ممن هو على وجه الأرض أحد. يعني هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مات في بداية السنة 11 من الهجرة في ربيع الأول، بالأول وهو في بداية السنة نعم. يستثنى هذا يدل على أن من ادعى الصحبة بعد هذه المئة سنة يكذب، لا يكون صادقا في ذلك، أو يخطئ من ادعى الصحبة لأحد بعد هذه المدة، يعني بعد المئة وأحد عشر سنة 111 الذي يدعي أن أحدا بعد هذه المدة وبعد هذه السنة عاش بعد هذه المدة وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون مصيبا في ذلك. وهذا يدل على موت الخضر. هنا في هذا الحديث يعني دليل لما بوب له البخاري رحمه الله تعالى، وهو السمر في العلم الحديث بعد العشاء. يعني ليس كراهية النبي صلى الله عليه وسلم للسمر، لا يدخل في كراهية النبي صلى الله عليه وسلم للسمر بعد العشاء، فيدخل في ذلك دروس العلم. دروس العلم لا تدخل في ذلك، فهي مستثناء من ذلك. إن سهر الإنسان في تحصيل علم أو في تدريس علم أو مذاكرته فإن ذلك أمر مشروع وجائز، فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما رأيته ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء ثم حدثهم بهذا الحديث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا آدم هو ابن أبي إياس العسقلاني قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا الحكم بن عتيبة قال: سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى أربع ركعات ثم نام، ثم قام ثم قال: نام الهليم أو كلمة تشبهها، ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى خمس ركعات ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيطه أو خطيطه ثم خرج إلى الصلاة. ما هو الشاهد في هذا الحديث لهذا الباب؟ واحد بس من الثاني ماذا تقول؟ هذا ما فيه ثمر في العلم. نعم. ان الجماعة على الشيء. ان ايه؟ ان احنا في الثمر وفي العلم. هو الإمام البخاري رحمه الله تعالى أحيانا يعني لا يأتي بالشاهد في نفس من الحديث، يعني في رواية أو في رواية له فيها فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة فلم يأتي بها هذا الشاهد. يعني لذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى يعني تراجمه يعني الناس اجتهدوا في أهل العلم اجتهدوا في التوفيق بين الأحاديث التي يستدل بها للترجمة وموضع الشاهد منها. الغطيب يعني صوت الإنسان حين نومه عند نومه. باب حفظ العلم. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله والأويسي قال حدثني مالك، مالك بن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة، كان الشافعي رحمه الله تعالى يقول إذا ذكر الأثر فمالك النجد، وقد قيل لا يفتى ومالك في المدينة، هو إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى. عن ابن شهاب عن الأعرج، ما اسمه؟ عبد الرحمن بن عروس. عن أبي هريرة قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، يعني أكثر في رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم يتلو إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، يعني إلى قوله الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، يعني أبو هريرة رضي الله عنه ما كان يحدث إلا خشية أن يدخل في هذه الآية، أن تشمل هذه الآية من كتمان العلم، يعني كان يخشى أن يعني يدخل في هذا الوعيد في وعيد من كتم العلم. قال إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، التجارة البيع والشراء، الصفقات التجارية، الصفق بالأسواق، المهاجرون كانوا يشتغلون بالتجارة. وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم الأراضي الزراعة. وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، يعني لم يكن له أي شيء يبحث عنه من أمور الدنيا، لا يتاجر ولا يزرع ولا شيء، وإنما كان يأكل مما يأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بعض المفسدين وبعض الذين في قلوبهم مرض طعنوا في أبي هريرة رضي الله عنه بهذا القول، قالوا إنه كان يصحب النبي صلى الله عليه وسلم لأجل ملء بطنه. هذا يعني إما قالوا هذا إما إنه جاهل لا يفهم، وإما إنه إنسان خبيث يحرف الكلم. فأبو هريرة رضي الله عنه كان يمكنه أن يتاجر كما تاجر المهاجرون، لكنه لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثر صحبة النبي صلى الله عليه وسلم لكي يأخذ عنه العلم والحديث ويحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هنا الإمام البخاري أورد هذا الحديث في باب حفظ العلم، هذا من الأمور المطلوبة شرعا، هذا من حفظ العلم من الواجبات التي يجب على الأمة أن تقوم بها، من واجبات الكفاية. يجب على المسلمين أن يحفظوا العلم وأن ينشروه بينهم، أن يكون فيهم من يقوم بذلك. إن تركوا ذلك جميعا أثموا جميعا. فهذا من فروض الكفاية، فروض الكفاية حفظ العلم ونشره بين الناس. وما كان المؤمنون لينشروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هل الآن المسلمون قاموا بهذا الواجب؟ ما قاموا به. لماذا؟ لأنه ليس فيهم من يسد حاجة الناس. يعني لابد أن يكون في كل ناحية وفي كل حي من يرجع الناس إليه في أمور دينهم، يستفتونه ويسألونه عما ينزل بهم من نواجذ. لذلك يعني هذا من الأمور المهمة التي يجب على المسلمين أن يتنبهوا لها، خاصة من وفقه الله عز وجل لمعرفة الحق، الذي يعرف طريق التعلم، طريق الكتاب والسنة ومعرفة الحق ويهديه الله عز وجل للحق. فهذا يجب عليه أن يطلب العلم بقدر استطاعته، أن يجتهد في تحصيل العلم وألا يضيع نفسه، لا يضيع عمره فيما لا ينفعه. لأن كثيرا من إخواننا يهديه الله عز وجل للحق ويعرف طريق الحق ثم يبقى يضيع وقته هنا أو هناك، يذهب إلى هنا أو هناك. لا يكفي لك يا طالب العلم ويا من تريد أن تحفظ على الأمة دينها أن يعني تكون مجرد مستمع. الإنسان يكون مجرد مستمع يسمع دروس العلم هنا أو هناك أو الأشرطة أو كذا أو كذا، لا، هذا لا يكفي. لابد أن يؤصل نفسه في العلم، فيتعلم العلم الشرعي حتى يسد هذا الباب ويسد حاجة المسلمين في هذا الباب. هذا واجب على المسلمين. فالذي يفرط يعرف الطريق ثم يفرط فإنه سيحاسب على هذا الأمر. حفظ العلم وحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونشر هذا بين الناس واجب على المسلمين. المسلمون في يعني بعيدون جدا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أمورهم، في معاملاتهم، في بيعهم، في شرائهم، في زواجهم، في جميع شؤونهم بعيدون كل البعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعما أوجبه الله عز وجل عنه. يعني نجد المسلمون رجالا ونساء في بعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعما أوجبه الله عز وجل عليه. فمن الذي يجب عليه أن ينذرهم وأن يعلمهم وأن يعظهم وأن يذكرهم؟ يذكرهم بماذا؟ بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا لم يكن عنده ذلك فبأي شيء يذكر؟ هذا أمر يجب على كل من عرف الحق أن لا يضيع نفسه. يعني كثير من إخواننا تجده يلتزم من مدة طويلة وهو محل السر، يعني تجده تلقاه بعد سنة، بعد 5 سنوات، بعد 10 سنوات وهو على ما هو عليه. القدر الذي عنده من العلم لم يجد إلا القليل وربما نقص. لماذا؟ لأنه لا يقدر الوقت ولا يقدر عمره ولا يقدر قيمة العلم ولا يستغل عمره في تحصيل العلم النافع، في حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفتها والتفقه فيها ومعرفة كلام أهل العلم ومعرفة النوازل التي تنزل للمسلمين وكيف يعني أفتى أهل العلم فيها. فلا بد للمسلم أن يكون له حظ من ذلك. فأبو هريرة رضي الله عنه كان ممن يعني خص الله عز وجل بهذه الخصلة العظيمة، فقال وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. هذه خصوصية عظيمة لأبي هريرة رضي الله عنه، خص الله عز وجل بها من بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني طبعا هذا ليس لأبي هريرة، دون أبي بكر وعمر، لكن هذا بالنسبة لغيرهم من الصحابة الذين لم يرافقوا النبي صلى الله عليه وسلم مدة طويلة كصحبة أبي هريرة رضي الله عنه. وإلا أبو بكر يعني أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي هريرة وكذلك عمر وكذلك عثمان وكذلك علي. لكن هؤلاء ماتوا يعني ماتوا حديثا، ماتوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم بمدة قليلة فلم يحدثوا، لكن أبو هريرة تأخر موته فاحتاج الناس إلى ما عنده من العلم. قال حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن دينار عن ابن أبي ذئب، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، وهو سعيد بن أبي سعيد المقبري سعيد بن كيسان، عن أبي هريرة قال قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. قال ابسط رداءك. فبسطته. قال فغرف بيديه ثم قال ضمه فضمنته فما نسيت شيئا بعده. يعني دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحرص، يعني بحرص أبي هريرة رضي الله عنه على حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بألا يضيع منه شيء سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الأمر على ما طلب له رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن أبي فديك بهذا قال غرف بيده فيه. قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس نعم قال حدثني أخي نعم عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثته أي نشره وحدث به الناس، وأما الآخر فلو بثته قطع هذا البلعوم. يعني كان يخشى على نفسه إن حدث به أن يقتل. هذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وحمل العلماء الوعاء الذي لم يبثه على الأحاديث التي فيها تبيين أسامي أمراء السوء وأحوالهم وزمنهم. وقد كان أبو هريرة يكني عن بعضه لا يصرح، ولا يصرح به خوفا على نفسه منه، كقوله أعوذ بالله من رأس الستين وعمارة الصبيان، يشير إلى خلافة يزيد بن معاوية لأنها كانت سنة 60 من الهجرة. واستجاب الله دعاء أبي هريرة فمات قبلها بسنة، يعني أبو هريرة قيل أنه مات سنة 58 وقيل 59. قال ابن المنير جعل الباطنية هذا الحديث ذريعة إلى تصحيح باطله، حيث اعتقدوا أن للشريعة ظاهرا وباطنا، وذلك الباطل إنما حاصله الانحلال من الدين. قال وإنما أراد أبو هريرة بقوله قطع أي قطع أهل الجور رأسه إذا سمعوا عيبه لفعلهم وتضليله لسعيهم. ويؤيد ذلك أن الأحاديث المكتوبة لو كانت من الأحكام الشرعية ما وسعه كتمانها لما ذكره في الحديث الأول من الآية الدالة على ذم من كتم العلم. هذا هو النور. يعني لو كانت الأحاديث التي ما حدث بها أبو هريرة من الأحكام الشرعية لكانت داخلة في كتمان العلم، وأبو هريرة يعني ما كان يكتم العلم، فقد كان ما يحمله على الحديث إلا خشية كتمان العلم. هذا يعني مسألة معرفة أسماء هؤلاء الظلمة، هذا لا ينفع المسلمين بشيء، لا يترتب عليه أحكام شرعية.